الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الآداب. ثم بوب رحمه الله: باب الطب والمرض والرقى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. ابن ابي عمر هو محمد بن يحيى المكي، هو محمد بن يحيى المكي. علماؤنا ابو حاتم قال فيه غفله، فيه غفله. وايضا قال بعض العلماء منهم النسائي قال يعني حديثه لازم ابن عيينه وكتب عنه، حديثه عن ابن عيينه انه لازم ابن عيينه وكتب عنه، وهذا فيه توثيق له. لما مسلم يخرج له في الحديث على الأقل فيه توثيق له. عامة هو صدوق لا ينزل الحديث عن الحسن، روى له مسلم أبو داود والترمذي وأيضا النسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد العزيز، آسف، أبو داود لم يروي له. نعم، قال حدثنا عبد العزيز الدرا وردي. عبد العزيز الدرا وردي، يعني هذا فيه كلام كثير، الحق فيه كلام كثير، يعني مع أنه كما قال علماؤنا جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم له، لكنه كان كثيرا ما يحدث عن كتب غيره فيخطئ، يحدث عن كتب غيره فيخطئ. والنسائي قال كان يأتي بالأحاديث المناكير عن عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر العمري بن حفص بن عمر بن الخطاب، قال يأتي عبد العزيز الدراردي عنه بأحاديث مناكير تنكر عليه، لكن روى له الجماعة. عن يزيد وهو ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهادي. يزيد ابن الهاد، يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن محمد ابن إبراهيم أبو عبد الله المدني، قال علماؤنا ثقة ولكن له غرائب، ثقة ولكن له غرائب. وماذا بعد؟ فقد جاوز القنطرة، روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الأثبات، من الفقهاء، من الحفاظ، وعلى قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة. لكن شوف انظر هنا الآن دقة النظر، قال وضاع عنه علم كثير، أو قال ضاع عني علم كثير بسبب مجادلتي لابن عباس، ما كان ينقاد، فقال فلما أكثرت جدال ابن عباس منعني علمه، وهذا قاله الزهري، قال حرم نفسه من علم ابن عباس بكثرة المجادلة مع ابن عباس. يا لها يعني من خسارة، بحر الأمة خسر منه هذا العلم لأنه كان يكثر الجدال معه، روى له الجماعة. عن عائشة، عائشة كما قال الذهبي أعلم سائل العالمين، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه في الدنيا والآخرة. العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتعرفين يا عائشة، هون علي الموت أنني قد جاءني جبريل فبشرني أنني زوجة أنك زوجتي في الجنة، لترى بقى مكانة عائشة من النبي. ولذلك لما جاءه عمرو بن العاص قال له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال من أحب الناس إليك؟ قال إيش؟ عائشة صدر الباب بها، قال لست عن نساء أسر، قال أبوها، كان الرجال بقى أبوها. نعم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. قال الإمام مسلم: حدثنا بشر بن هلال الصواف، أبو محمد النميري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث العبدي البصري هو من الثقات، لكن بعض العلماء قالوا رمي بالقدر، روى له الجماعة ورمي بالقدر، والحق بأنه لم يثبت عنه الكلام في القدر، الحق أنه لم يثبت عنه الكلام في القدر. قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب، عبد العزيز بن صهيب من الثقات الأثبات، روى له الجماعة أيضا. عن أبي نضرة، عن أبي نضرة ولا نضرة؟ نضرة؟ نعم، المنذر ابن مالك، أبو نضرة المنذر ابن مالك ثقة، روى له الجماعة. عن أبي سعيد، هو مالك بن سنان، سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أرقيك، نعم، أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن رافع، نعم، من الثقات الأثبات، من رجال الكتب الستة، روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق صاحب المصنف الصنعاني ثقة ثابتة، عمي أبي أخيرا تغير، حديثه المتقدم خير من حديثه المتأخر. قال حدثنا معمر، معمر بن راشد كما مر علينا كثيرا، من الثقات، حديثه باليمن أفضل من حديثه بالبصر، رواه له جماعة. عن همام بن منبه صنعاني، من الثقات الأثبات، من العباد، رواه له جماعة. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. قال الإمام مسلم وحدثنا عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. جزاكم الله عنا خير. هذه مسألة عظيمة جدا في الاستشفاء، وهو الكلام على الطب والرقى، وأن هذا كأنه العطف، عطف الإيش، عطف الخاص على العام، لأن الرقى من الطب أيضا، لأن الرقى من الطب، والمسألة على طلب الرقية وغير ذلك. المرض من البلاء، المرض من البلاء، والله جل وعلا إذا أحب عبدا يصب منه. الإمام مالك كان يقول من لم يبتلى فليشك في إيمانه، الذي يكون له العافية على الدوام ودوام الحل من المحال يشك في إيمانه، والله جل وعلا ما ترك أحب العباد إليه إلا وقد صب عليه البلاء. صب النبي صلى الله عليه وسلم، صب الله عليه بأنواع البلاء صبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمي بالسحر والكهانة وكذبوه، وأصدق الناس، وأصدق الناس لهجة، وأيضا لقموه الحجارة بأبي هو وأمي، وأخذ السلة الجزور على ظهره بأبي على ظهره المقدس بأبي هو وأمي، وأيضا قد صب الله عليه البلاء صبا بالهجرة من مكة، وهو ينظر إلى مكة ويبكي ويقول أنت أحب البلاد إلي، أحب بلاد الله إلي، لأنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وأيضا كادوا يقتلونه بالشباب الستة، واتفقت كلماتهم على استئصال الأمة الإسلامية لولا أن الله كتب أن هذه الأمة لابد أن تبقى إلى يوم الدين، وأن الله تعالى ينصر دينه. طوبة يعني للغرباء، كما قال سلم بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا، فطوبة للغرباء. وصب عليه البلاء صبا في المرض، حتى دخل عليه ابن مسعود كأنه ينظر إلى الحمى وأصابت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوعك النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، ويقول له أرى أنك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال أوعك وعك الرجلين، قال لك مثل أجر الرجلين، قال نعم، أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب الله عبدا يصب منه. وفي الصحيحين عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وأن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. فسبحان الله، هذه دلالة واضحة جدا على أن الفضل كل الفضل في صب البلاء على المؤمن، وهي علامة القرب. صب البلاء على المؤمن علامة القرب، والمرء الذي لا يبتلى كما قال الإمام مالك يشك في إيمانه فلابد أن يراجع إيمانه. والله جل وعلا أيضا عندما أنزل الداء أنزل له الدواء من رحمة الله، والحفظ حفظ الرحمن هو الذي يحفظ عباده سبحانه وتعالى، في علاه هو الحفيظ فيحفظ عباده من كل شيء، ولكن الله تعالى سبب أسبابا، وهذه من السنن الكونية، جعل أسبابا للحفظ. هذه الأسباب تنوعت، ففيها الأسباب المجربة، تجريبا للإنسان، الله تعالى بيانها وجعل في بعض ما خلق شفاء، فهذه الأسباب المجربة، وجعل أسبابا أيضا مادية شرعية، فهي أسباب مادية مجربة، أسباب رفع البلاء وأسباب التطبب وأسباب العلاج، أسباب مادية مجربة وأسباب مادية، أو نقدمها أسباب مادية شرعية وأسباب مادية مجربة وأسباب معنوية، هذه لا تكون إلا شرعية، وأسباب معنوية لا تكون إلا شرعية. الأسباب المادية المجربة كأن تأخذ البنادول للصداع، كأن تأخذ البنتزول للمعدة لمرض المعدة، هذه أسباب إيش؟ أسباب مجربة هي الآن، لأن هذه اسمها مقدمات طبية، ولا وهي نظريات تصيب وتخطئ، لكنها الله تعالى أجرى العادة على أنه من أخذ البنادول يسكن له ألم الصداع، فهذه أسباب وتأخذ بها، وسنتكلم عن مسألة التداوي يعني، وأسباب مجربة وأسباب مادية شرعية. الأسباب الشرعية المادية الشرعية كالنحل، العسل النحل، قال الله تعالى فيه شفاء للناس. وفي صحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أخي يشكو بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فسقاه عسل فما ازداد إلا مرضا، فقال ما ازداد إلا تعبا، قال اسقيه عسلا. وجاء في الثالثة ما ازداد إلا تعبا، قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخي، صدق الله. شو هنا؟ لأن الله تعالى قال فيه شفاء، وهذا لابد أن تصل باليقين في الله جل في علاه إلى العلو إلى السمو. فقال كذبت بطن أخيك، صدق الله وكذبت بطن أخيك. فلما سقى عسلا، وكان الرجل عنده أمراض داخلية في أمعائه، لا يعني لابد من تنظيف الأمعاء، والتنظيف لا يكون إلا بالإسهال، وساعد على ذلك إيش؟ العسل. فشوف يا رجل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى هذه المقدمات والنتائج، وعنده وحي انتهى الأمر، قال صدق الله وكذبت بطن وكذب بطن أخيك. العسل النحل أيضا ماء زمزم، كما قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فهو شفاء سقم وطعام طعم كما في الصحيح، ماء زمزم لما شرب له. وهذا على العموم في الحديث الحسن، أما الحديث الذي في الصحيح قيد شفاء سقم وطعام طعم، هذا حق. كثير من المرضى الذين أجرب، كثير من المرضى كان لهم أمراض مستعصية، ذهبوا فطافوا بالبيت وشربوا ماء زمزم على نية الشفاء، شفاهم الله تعالى. أصدق الله يصدقك، وهذا أيضا شرعي مجرب. أيضا حبة البركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هي شفاء من كل داء إلا السام. وأيضا إيش الأكم الكمأة، طيب وهي شفاء أفضل شفاء للعين. فإذا هذه كلها أسباب شرعية مادية، وهناك أسباب شرعية معنوية، والذي الباب بصددي في الكلام عليه، وهي الرقى. الرقى الشرعية من أسباب الشفاء، لأن الله تعالى هو الشافي أصالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل أن يرقي نفسه وقال اشفي أنت رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت، لا شفاء إلا شفاؤك. ولذلك لما جاء الرجل قال أنا الطبيب، قال أنت لست بالطبيب، أنت كذا، إنما الطبيب الله. لأن الله تعالى هو الذي بيده الشفاء سبحانه جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا هي الرقية الشرعية. الرقية الشرعية كثيرة جدا، لأن كما قالت عائشة رضي الله عنها، الرقية الشرعية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأقرها وفعلها. الرقية الشرعية وهذه من أهم أسباب الشفاء، وكثير من الناس لا يعتنون بها. ليه؟ لأنه أهم حاجة عنده شيء يمسكه في يده وهكذا، لأنه ضعيف اليقين، ولو امتلأ يقينه في الله انتهى الأمر. لكن المسألة كل منا فيه ضعف إيمان يريد يمسك بيده، حتى لما يقول رزقك على الله، طب ائتيني يا رب امسك بس الرزق في هكذا. وهذا فعل اليهود اصلا. اليهود قالوا ايش لما قالوا موسى؟ ماذا قالوا؟ قالوا واذ استسقى موسى لقومه، بعد الايه اللي بعدها قال لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما، ما المن والسلوى، كفايه فيه الكفايه، من والسلوى، وهذا فيه حلو المذاق وحلو الطعم وفيه الكفايه وفيه لا. ليش؟ لان ده بياتي من السماء، ممكن ياتي اليوم، لا ياتي اليوم، لا يثقون في ربهم، هم يريدون ايش؟ شيء يمسكوه بيدهم، يمسك باليد. قالوا مما تنبت الارض، لانهم يمسكونه بايه؟ بيده. طب ما هو الله تعالى قال وبين ذا تمطر السماء ولا تنبت الارض، وهذه السنه بعامه، سنه ليس السنه الا يمطر، يمطر لك الارض لا تكون جدباء ولا تنبت، مفهوم؟ فهو الحاصل بأن المسألة تحتاج إلى يقين في الله جل في علاه. وأنجع الدواء للأدواء هي الرقى الشرعية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها وأقرها. أمر بها كما في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة كما قالت أم سلمة، فنظر إلى امرأة فقال إن بها السفع، نظرة عين محسودة، عينيها فيها سواد، أو الوجنة فيها سواد، يعني تغير لون الوجه، فعلم ان هذا عين. احنا طبعا بنضحك ونقول له ايه دي وحمه دي ولا ايه، هذا عين حسد ممكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، قال لها استرقوا لها، ارقوها. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا امر بالرقي، وقال لو نظر احد منكم الى ما، لو وضع يده الى ما يعني يشعر به من الالم، فيقول بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزه الله وقدرته وسلطانه من شر ما اجد واحاذر سبعا، فان الله يذب عنه ذلك. وايضا كان السلام ياخذ باصبعه هكذا ويضعه في الارض، ثم يقول ريق بعضنا تربه ارضنا يشفى مريضنا باذن ربنا سبحانه وجل في علاه، باذن ربنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشفي رب الناس، اذهب الباس، اشفي انت شافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فهذه الرقية الشرعية عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني ابتلي بشيء أو شعر بالوقع بالوجع ووضع يده هكذا وقرأ المعوذات ثم نفخ أو نفث في النفخ ومسح على جسد. ولما كان في مرض موته فكانت عائشة ترقيب المعوذات، لكنها كانت تقول وأخذ بيده تلمسا لإيه؟ للبركة، تلتمس بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، بل أمر بتعليمها. لما جاء الرجل الذي نزل ضيفا وحل ضيوفا على بعض القوم وكانوا من من من البخل بمكان، طلبوا لهم أجل الضيافة وهذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فقال يا رسول الله وما جائزته؟ قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، يعني واجبه ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك أو ما كان بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل لامرئ أن يسوي عند أخيه فيحرجه، يعني يزيد على الثلاثة أيام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حل ضيفا فلم يأخذ حقه فليأخذ حقه، عنوة يعني، إذا أعطوه حقه فليقبله وإلا فليأخذ حقه، عنوة، لأن هذا حق واجب. فهم دخلوا على القوم وفيهم السيد اللذيخ ولم ومرتضوا ضيافته، فقالوا لا والله لا فيكم راقي، فقالوا والله لا نرقي حتى تضربوا لنا بسهم، فضربوا لهم بسهم فرقاه بالفاتحة، فكأنما رجل نشط من عقال. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله لا نأخذ شيئا حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقي، اضربوا لي معكم بسهم. يا ترى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم؟ ماذا تستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم؟ عشان نشوف ان شاء الله في اشياء كثيره. ابا ايوب، ها هذه اشاره للحل. ها ها قلوبهم تطمئن قلوبهم. هو عامه فتح الباب ابراهيم ونصير صح، ان هو اولا ده هذه الاطمئنان القلب امعانا في الاطمئنان، انا ساكل كما تاكلون، اذا فهي حل وايش وبل. والامر الاهم انني لي حق لانني الذي علمتكم، وهذا المراد، هذه المساله الخفيه، لي حق بذلك لانني الذي علمتكم الفتح. ولذلك استغرب قال له ما ادراك انها ايه رقية. هذه تدلك على شيء، على ان كل القران رقية وليست الفتح فقط، لان هو الرجل اتى بها اجتهادا، هو علمه النبي صلى الله عليه وسلم عن القران رقية. ولما قرأ عليهم وننزل من القرآن ما هو شفاء، لأن من هنا جنسية، كل القرآن شفاء، لكن هناك مواضع يقرأ فيها المعوذات، يقرأ فيها الفاتحة، يقرأ آيات السحر، مفهوم مجربة. فهذه الشرعية، إذن الرقية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الحديث في هذا الباب قالت عائشة إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل. فانظر إلى حفظ رب العالمين لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، لما اشتكى من العين أو من السحر كان جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرقيه ويقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيطان وهم وكل عين لمة، الله يشفيك الله يشفيك. وفي الرواية هنا عندنا بأنه قال الله يبريك، قال له بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. هذه أيضا برقية أخرى رقى بها جبريل عليه السلام. وكان جبريل عليه السلام أيضا يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، وهذه دلالة واضحة جدا على أن فعل جبريل يدل على الجواز، جواز الرقية، وليس فيها ثمة شيء، بل قال النووي وقال غيره أنها مستحبة، الاستحباب في الرقية. وهذه فيها خلاف عند العلماء، لأن بعض العلماء يرى أن الاستلقاء طلب الرقية يقدح في التوكل، يقدح في التوكل، والمسألة أصلها في التداوي، وأن الجمهور يرون استحباب التداوي، وبعضهم يرى الوجوب كالظاهرية، والأحناف يرى بأنه لا يجوز التداوي، أو يقولون خلاف الأولى، التداوي خلاف الأولى. أقوال ثلاثة، الذين قالوا بالوجوب قالوا لأن ظاهر الأمر الوجوب، لأن أولا عندنا أدلة سلبية وإيجابية. الموجب لنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، تداووا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. إن الله إذا أنزل داء أنزل له دواء وأمر. والأدلة الأخرى قالوا قد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإن ازداد المرض عليك فأنت تلقي بنفسك إلى التهلكة ولم تستشفي، لم تتداوى، فأنت عصيت الله مرتين، المرة الأولى أنك لم تأخذ بأمره تداوى، والأمر الثاني أنك إيش ألقيت بنفسك في التهلكة. والله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقالوا بوجوب التداوي وهذا كلام يعني الوجوب فيه نظر، والجماهير يرون باستحباب التداوي، قالوا بأن الله تعالى قال لأن السلام قال تداوى عباد الله ولا تداوى إلا بحلال ولا تداوى بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. قالوا الصحابة فعل الصحابة يصرف الوجوب إلى الاستحباب، وهذا صحيح، لأن فعل الصاحب هو أولى الناس بالنبي، الصاحب هو أفهم الناس عن النبي، الصاحب هو أعقل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما دخل عليه في مرض موته قالوا نأتي لك بالطبيب، فماذا قال؟ قال الطبيب جاء أتاني، قالوا ماذا قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد، يعني ما تداوى، ترك الأمر على خير الله جل في علاه. وعندك أيضا أبي بن كعب لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحمى مكفرات للمعاصي، دعا الله أن يصاب بالحمى، فما رآه أحد إلا محموما وكان لا تداوى، لكن هو دعا الله ألا يجعله يقعده عن يعني العمل في سبيل الله سبحانه جل في علاه، فكان يعني ما يرى إلا محموما وذلك لم يتداوى. قالوا هذا فعل الصحابة يدل على أن الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، لكنهم قالوا المتأكد أن يتداوى، وإن بلغ يقين ويقين هؤلاء فليفعل مثل ما فعل هؤلاء، وإن بلغ يقين ويقين هؤلاء فليفعل مثل ما فعل هؤلاء. أما الأحناف فقالوا خلاف الأولى أو مكروه أو محرم، لكن هو المعتمد عندهم أنه مكروه، لأنه قادح في كمال التوكل، التداوي عندهم قادح في كمال التوكل، أنهم قالوا 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه ينقلني إلى المسألة الثانية، وهي أننا لو قلنا بأن جبريل جاء رقى جاء فرقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر السلام بالرقية وأقر الرقية وهو رقى نفسه بأبي هو وأمي، طب هل هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال منهم الذين لا يسترقون ولا يرقون. الإمام النووي اعتمد الروايتين اللي هي رواية لا يسترقون ولا يرقون، والحق أننا ندين الله بأن رواية لا يرقون رواية شاذة انفرد بها مسلم، وهذه رواية شاذة. لما؟ لأن جبريل قد فعل، النبي قد فعل، الأخيار قد فعلوا، كيف يقول لا يرقون؟ يعني هؤلاء ليسوا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب العذاب، هذا خطأ. أما النووي وهذا قول الإمام ابن تيمية أيضا، قال لا نوهم الراوي ولا نقول بالشذوذ، بل نقول الرواية صحيحة، لا يرقون ولا يسترقون، لكن لا يقون ولا يسترقون بالرقية الايه الشركية، يعني لا يرقون بالرقية الأعجمية التي فيها شركيات، ولا يسترقون أيضا بالرقية التي فيها الطلاسم في الرقية الشركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا يا رسول الله أرأيت رقى كنا نرتقي بها نسترقي بها يعني في الجاهلية، فقال أعرضوا علي رقاكم، ولا بأس بالرقى إن لم تكن شركا، لا بأس بالرقى إن لم تكن شركا، فقالوا يبقى يحمل هذا على الشرك، هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. والحق بأن من استرقى أولا لا يرقون هذا شاذ، شاذ، لأن من السنة أنك لو رأيت مريضا أن تذهب وترقيه، من السنة أن تفعل ذلك، وهذا مستحب، وهذا لا يقدح فيك ولا فيه، ولا أنت أصالة ينتفع عنك دخول 70,000 من أول وهلة، ولا هو لأنه لم يطلب. لا يرقون جبريل نزل ورقى، فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك مع نسائه وأمر بذلك للصحابة، فأن يرقي لا شيء فيه، ولا يدخل في مسألة 70,000 اللي هو المحظور، يعني أنه لا يكون من 70,000. أما الاسترقاء فنعم، لأن الرواية المتفق عليها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما باتوا يخوضون من هؤلاء أجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين هم لا يتطيرون ولا يكتوون، قال ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، جماع ذلك على ربهم يتوكلون. فالاسترقاء السين والتاء للطلب، طلب الرقية، فطلب الرقية فيه قطع من التوكل، قطح في كمال التوكل، في كمال التوكل، لأنه ما طلب الرقية إلا وقد مال للراقي، وفي النهاية هو وسيلة إلى أن يعتقد في هذا الراقي وأن يشاء به، مفهوم؟ فإذا قالوا المعارضة هنا 70,000 نقول ليست معارضة، بل نحن نقول نجمع بين الروايتين، رقى نبي ونحن كل من رقى نقول له قد أجدت وأحسنت، هذا من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، من باب قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، مفهوم الكلام؟ وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وجبريل فعل وفعل الصحابة، وأيضا لا يسترقون هي التي في محل الكلام عندنا، لا يسترقون على طلب الرقية، من طلب الرقية فقد قدح في كمال توكله، ولأنه وسيلة إلى أن يصل إلى ضياع التوكل. الإنسان ممكن يعتقد في الطبيب، أنت ترى يعني في مريض الآن يقول لك لو مش الطبيب الفلاني لا والله لا سأموت، لابد ان تاتوا بهذا الطبيب. ولو جاء مثلا اخذ البنج وقال بدلنا الطبيب او اخذنا، يقول ما انا مش هعمل عمليه. هذا دلاله واضحه جدا على ان قلبه مال لايه؟ الطبيب. هو ماله اصلا ما مال قلبه لهذا الطبيب، وان الطبيب لا يملك شيئا، انما الطبيب هو الله سبحانه. نخبر عنا بذلك، والشفاء بيد الله جل في علا. هذه المساله الثانيه، اذا لا مخالفه، والصحيح ان نقول لا يسترقون على بابها، ولكن لا يرقون شاذه، لا يصح ان ناخذ بها، لان جبريل فعل والنبي صلى الله عليه وسلم فعل وامر بفعل ذلك. قول جبريل بسم الله ارقيك، قال علماء هذه فيها دلاله واضحه جدا ان الرقيه تكون باسم الله جل في علا. والصحيح الرارح بان الرقيه لا تصح الا بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما اثر عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لا سيما وانهم لما قالوا اترى رقى كنا نسترقي بها او نرقي بها في الجاهليه، قال اعرضوا علي رقاكم، لا باس بالرقى ان لم تكن ايش شركا. هنا يستدل بها العلماء على العموم بيدخل فيها القران والسنه وغير السنه، يستدل العلماء بذلك لانه قال لا باس بها ان لم تكن ايش شركا، لانه عمم وقال لا باس بها. يبقى الرقى التي كانت في الجاهليه ليست بشرك، اقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه قوي. لكن الصحيح اننا نرى لما تتبعنا كل الرقى ما وجدناها الا بايه؟ بالقرآن أو السنة، القرآن أو أدعيته أذكار السنة. وإذا قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، إذن لا بأس برقاكم إلا إذا وافقت كتابه إيه وسنة. فإن أقر النبي على الرقية معينة فإقراره سنة. يبقى الذي لم يأتي منصوصا عليه في الكتاب والسنة كان من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره. يبقى يرجع الأمر على ما أصلناه، وأنه لا رقى إلا بكتابه إيه والسنة، سواء بقى السنة القولية أو السنة الفعلية أو السنة التقريرية. طيب، وهذه كثير، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل على مريض فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أشفيك، ويضعه على المكان الذي فيه المرض ويقول بسم الله بسم الله إلى آخر الأدعية. وكان جبريل يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل شيطان وهامة وكل عين لامة، الله يشفيك الله يشفيك. كما قلنا هذه الرقى، والرقى بالفتحة وبالمعوذات، هذه كلها يعني تصح بذلك. قال بسم الله أرقيك. هنا ألفت الانتباه لمسألة من الأهمية بمكان، ولا أطيل على الإخوة، يعني عندي حوالي 7 مسائل، فأنا سأخذ النصف حتى لا أطيل عليهم، وغدا إن شاء الله نكمل النصف. أقول ألفت الانتباه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. قال بسم الله في الأصل، قال بسم الله يبريك. فالبعض يحسب أن اسم الله جل وعلا هو الشافي، أو يحسب أن القرآن يشفي، لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالاعتقاد هذا اعتقاد شركي، لا الاسم يشفي ولا القرآن يشفي، لا الاسم يشفي ولا القرآن يشفي ولا الصفة ترحم، ده هذا شرك. الذي يشفي ومن الله ذات المقدسة سبحانه وجل في علاه، الأسماء معاني والأوصاف معاني، مفهوم لا تنفع ولا تضر، هي معاني، كل ذات لها صفات، والله هو الذي بيده إيش شفاء. لذلك ماذا قال إبراهيم؟ قال وإذا مرضت فهو يشفين، هو سبحانه جل في علاه. فما يقول بسم الله أرقيك، مع ذلك أتوسل بسم الله ليشفيك الله. قال بسم الله يبريك، يعني الله يبريك، وتوسلت إليه ليبريك بإيش؟ باسمه. مفهوم ولا لا؟ وزي ما يقول رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، أهو أنا الآن بدعو الله جل في علاه ذات المقدسة والأسماء هذه، أتوسل إلى الله بهذا، أتوسل إلى الله بالرحمة. فلذلك تقول يا أرحم الراحمين برحمتك إيش، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك، هل برحمتك يعني برحمتك التي تغيثني؟ بقى هنا بقى إيش بقى إيش سببية، ممتاز، بقى توسل، أتوسل وأخذ سببا يصل به إلى رحمتك، بأنك يصل إلى رضاك عني فترحمني وتشفيني بإيش؟ برحمتك. هذا توسل. فبسم الله يبريك، يعني أتوسل إلى الله باسمه الأعظم أن يرفع عنك البلاء وأن يتم عليك الشفاء، أن يرفع عنك البلاء وأن يتم عليك الشفاء. هذه المسألة الثالثة. طيب، المسألة الرابعة، بأن جبريل عليه السلام قال بسم الله يبريك، ثم قال له من كل داء يشفيك، قال ومن شر حاسد إذا حسد، قال وشر كل عين، في إثبات الحسد، في إثبات الحسد، وهذا طبعا معترك بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة، فالعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعامة جاء جبريل يعني يرقيه من الحسد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكان إيش العين، كيف نجمع بينهما كريم؟ قال لو كان شيئا يسبق القدر لكان العين. وفي رواية قال أكثر موت أمتي بالعين. إذن العين والقدر يختلفان، فكيف الجمع؟ ده قال أكثر موت أمتي بالعين. ها شيخ أنا أرجو بس خلاص عارف إن هي عندك، أنا ما قلت لك ذاك إلا أنا عارف إن هي عندك. هذا صحيح، العين من القدر، العين من القدر، هذا صحيح، العين من القدر. هو قول سلم، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بقى في القول بأن العين حق، لأن بعض العلماء يرى، يعني أنت هتعرفوا أهل البدع الذين يقولون بذلك، بعض أهل البدع يقولون لا تأثير للعين قط، لا تأثير للعين قط، وبعض أهل البدع يقولون نعم للعين تأثير، لكن تأثير هامش ليس بتأثير، كأنهم يقولون تأثير ولا تأثير. إيش يقولون؟ يقولون عند التقاء الشخصين يحدث الهلاك، مسألة ليس لها ثمة علاقة بالعين. من هؤلاء؟ ممتاز، لأنه يعلم، لأنهم قالوا إذا ألقى الحجر على الزجاج انكسر الزجاج عند التقائه بإيش؟ بالحجر، الحجر ما كسرش. نفس الأمر العين ما أصابتش، لهو ربنا الله جعل خلق هلاكا عندما التقاء، عندما نظر هذا خلق الله هلاكا هنا، وهذا أيضا ضلال. وقال السنة والجماعة يرون بأن للعين تأثير، لكن ليست بذاتها، التأثير يكون بإيش؟ بإذن الله. نفوس خبيثة، نفس تنفس، نفوس خبيثة لا ترتضي بالنعمة، فهو ينظر أي سيأكله بعينه، والشيطان معه في هذا الباب، فأقع المحظور. وسنأتي بالقصص، الرجل قال له يعني الآن تعالى بيستأجره الحساد، قال هذا الرجل أتعبني جدا، عنده بغ، تعالى أحسد لي البقر اللي عنده، فهي مشكلة كبيرة. فالحق استئجار الحساد، فرجل كان والله سؤال جاني، امرأة قالت لي ماذا أفعل، ما دخلت مكان نظرت لا أعجبني إلا وراح انتهى، وانا ما اريد ذلك. قلت لها ما شاء الله، هذه عين غير رغم الاراده. صحيح، يعني في حاسد وفي عائن، في فرق بين الحاسد وبين ايش؟ العائن. العائن ده هو بس خلاص فيه شعاع غريب بيطلع، والراجل ملوش دعوه باي شيء، يفتح انتهى الموضوع. هذا افضل شيء له، انه يكون نايم طول ايش؟ طول اليوم طول الليل، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، او يحبس ما ينظر الى الحيطان برضه هتنزل، فهو شعاع بيطلع من غير ما هو يريد. اما الحاسد لا يحدث الأمر إلا إذا حسد، يعني هو ينظر لصاحب نعمة يقول كل هذا الأكل عندك، ينتهي، فهو يحسد أصالة. فمن رأى من نفسه العين فليبد أن إيه؟ لابد أن يعني يدعو الله ويقول ما شاء الله والقوت بالله، كما سنبين العلاج من هذا غدا إن شاء الله. طيب، ما هو بقى الحاسد ده أنت لازم أنت اللي تدفعه، أول ما تراه كنا بتعجل شيء ماشي، أول ما تراه الله أكبر الله أكبر الله أكبر تبارك الله تبارك الله تبارك الله، بس بقى مش في وشه بقى، عشان انت هتعمل كده وهو هيتقي سهامك ويختبئ خلف الستار ويدخل عليك تاني، فانت أصلا من غير ما يشعر مفيش بقى كده، هو كده تعمته وعمتك انت أصلا، تقول تبارك الله الله أكبر الله أكبر، تكبر يعني. وهذا في سنن أبي داود، أنك لو خشيت من أحد تعلم منه الحسد قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وأما الحسد يؤمر أن يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، كما سنبين غدا إن شاء الله. حتى هو بيكبر يقول كل هذا التكبير ما شاء الله، الراجل تنتهي ينتهي أمره. تفضل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولزاكم الله خير الجزاء.